حاسم حياة النبي كلها خلص. الله أنا إحنا عارفين الشيطان Yeah. عليك يا مولانا. شيخ محمد صلى صدرك يا رب يا رب يا رب يا احمد يا رب صلى على حضرة النبي الله يقويك فمن كان يرجو عليك يا مولانا بنرضى عليك يا مولانا يا رب تعالي عظيم يتجلي عم الشيخ محمد الله كمان عم الشيخ محمد ربنا يستر يا عم حلو والله مزاج عالي صل على النبي مزاج عالي بالصلاه على النبي صلاه على عظمه النبي ربنا يبارك لك ندب يا رب ما تنسى تعرف انا اللي بتكلم بسم الله الرحمن الرحيم هو أفضل اللي بتكلم الله يا مولانا عظيم عظيم يا حبيبي بسم الله الرحمن على حضرة النبي عم الشيخ محمد الله يا عميد القراء الله يخليهم لك نعم القراء بعد كده لا الحمد لله نحمده نشكر إذ نادى ربك إذ نادى ربك يا سلام ويسعدك شر المرض يا رب يا رسول الله خليك ولاده يا رب يا امين بسم الله الرحمن الرحيم ثاني عم الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم ثاني عم الشيخ محمد الله يسترك بسم الله الرحمن يا عيني يا عم الشيخ محمد يا عيني يا غالي الله يا قرآن الله يا قرآن صلاة النبي أحسن بسم الله أكبر الله الله أكبر جوابات عالية أوي حلوة أوي صلى على النبي حلوة أوي صلى على النبي أنت تقوم تروح أنت تقوم تروح الله يا أبوي يحب الناس قرآن الله يا قرآن صلاة النبي ربنا تولنا في عمرك يا رب قال ربي إني ولم أظلمني رسول الله ربنا يبارك فيك وقلت عليك الله أكبر الله يا مولاي وكانت المرأة سيدنا النبي صلوا عليه ربنا يكرمك ربنا يكرمك الله يفتح عليك يا عبد الحاج من بطلهم بره هو اشتغل على دخلهم خلاص تعليق الله الله الله صل على النبي وإني خفت المعالي من وكانت المرأة محمد يا فنان يا عم الشيخ محمد ربنا يستر بالله جواب ده زين يا عم الشيخ محمد الله يسعدني ربنا يكرمك يا مولانا صل على النبي وإني خفت الموالي عميد القراء يا غالي يا شيخ محمد يا شيخ المشايخ يا غالي الله اكبر الله يكرمك يا عم الشيخ محمد الله الله اكبر عظيم سلم لي بالله يا كبير يا عم الشيخ محمد ربنا يعزك يا مولانا طول عمرك الله يا قرآن الله يا قرآن يا كريم الله يا نرجع للقراء كلها يا عم الشيخ محمد يا حبيبي يكفيك شر المرض ده حقيقة رسول الله يا رب يا رب يا رب محبب الناس فيه زي ما احنا بنحبك كده ان شاء الله فاتوا ربنا حقيقة صحالك بحقيقة النبي معلش يا رسول اشبعنا اشبعنا احنا على الهوى ربنا يكرمك احنا على الهوى على الهوى يا تكلي الله يكرمك يا مولانا يا سلام نعم يا عم نعم صلى على رسول الله بلا كرمك بلا كرمك بلا تكشر المرض امين يا رب يا كريم محمد. جميل الله يا عم الشيخ محمد جميل يا استاذ الله يا كبير ربنا يسترك ربنا يسترك يا رب قال رب أنى قادر على كل شيء. اللهم صل على حضرة النبي. الله يا عم الشيخ محمد. نعم نعم نعم يا مولانا. اشرح صدرك يا رب. قال الله أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الرجال النبي كمان. الله يا عم الشيخ محمد. النبي كمان. ونعمل قراءة يا عم الشيخ محمد. أحلى دواب دي. صلى على النبي. الله يا رب. قال فذلك ربك هو علي هين. يا فنان. يا عيني. يا تجلي. يا سلام. الله أكبر. قال كذلك قال الله يسترك يا عم الشيخ محمد. استر الله. لا اله الا الله. النبي كمان واحد. صلاة النبي ربنا يسترك. الله. قال رب اجعل لي آية والنبي. ربنا يكرمك. ربنا يبارك لك. قال رب اجعل لي الله يزيد الان جنوف يا عم الشيخ محمد. صلاه النبي. الله يا مولانا. بالله تاني عم شوف الله أكبر. ربنا يسترك بينا واخا تاني عم شوف الله. خالص خالص نشف صحات الجمال النبي السلام عليك عم الشيخ محمد. والله والله يا عم الشيخ محمد دلالة من الجنة. ربنا يكرمك يا رب. استر الله. ربنا يكرمك. صلاة النبي احسن. حلو حنينة يا عيني يا عيني. وقنا من لدنا وزكاة السوء يا مدد عندك يا رب عندك كل حاجة حلوة عندك صلى على النبي جمال النبي ربنا يحبك النبي ربنا يكرمك ويسترها معاك يا رب ربنا يسترها معاك ونعم الصلاة والله يا سلام والسلام عليه يعني على الحلاوة على شيء الله أكبر بحب الناس فيه أبو أحمد يا أمير محمد صلاة النبي أحسن صلى عليه وانظر في الكتاب جديد لون جديد خالص يا مولانا الله يكبر عليك القران واقف مدد يا رب ربنا يكرمك وقفت وصف البركان في البيت ده مريم وقفت عايز اولانيه السلام عليكم والسلام علي يا رب عليك 40 الله يا غالي عظيم يا حبيبي النار يا غالي الله أكبر يا رب الله الله الله يكفي شر المرض ويصلح حالك يا حاج محمد الله يخليهم لك حاجة يا رسول الله. قالت إني أعوذ برحمتك إن كنت تقيا. الله الله يا سيدي الله يا قرآن الله يا قرآن الله يا قرآن الله يا قرآن الله يا قرآن الله يا عم شيخ محمد الله يا قرآن الله يا قرآن الله يسترها معاك قال إنما أنا رسول ربي المشايخ يا كبير ربنا يكرمك عم الشيخ محمد ربنا يسترك ما شاء الله مش اي حد يقرا القراءه دي عم الشيخ محمد شيخ طنطاوي بس طنطاوي بس قال النية مش الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يقويك يبارك لنا فيه. يا سلام يا سلام. جمال النبي Thank you. يا عم الشيخ محمد. يا سلام يا عم الشيخ محمد. لا تخذني فرجا ربك تحدك سريا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع لك القرآن الحلو لكننا واكلين كل حاجة. النفر يقعد 48 ساعة لسمع القرآن بتاع الجماعة 48 ساعة. امين يا رب. نفس الاداء نفس الاداء يا عم الشيخ محمد. عندنا في عمره تعادل جمال النبي. الله اكبر عظيم. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك. صلاه النبي. الا تخذني قد جعل ربك تحتك سريا. يا جمال النبي يا عيني يا كبير يا عم الشيخ محمد. والله اليك بدون القراءة دي لتنصوه بس لتنصوه بس. عظم يا أستاذ محمد. نظف يا عم الشيخ محمد. يا سلام يا عم الشيخ محمد يا غالي. ونعم القراءة ونعم القراءة يا عم الشيخ محمد. عظمة بل كل انشر في ومري يا عيني يا عم الشيخ محمد. يا نور في الدهلية يا رب. يا نور في الدهلية. اللهم صل على النبي. فإما تكون من البشر يا عيني فقولي كمال والنبى يا مولانا. ربنا يكرمك يا مولانا. يا عم استنى عايزين الايه الجواب اللي هو كان بيقوله. ايه الجواب اللي كان بيقوله؟ فأشار إليه. الله الله. عين. فأشارت إليه قال كيف نكلم من كان في صغيرا Oh,